وكذلك الاستهزاء باللحى والحجاب الشرعي وبعض الأمور الشرعية. كل هذا من الاستهزاء بالدين، كل هذا من الاستهزاء بالدين. فإذا كان الإنسان ابتلي بالمعصية فليحذر أشد الحذر من أن يسخر بأهل الطاعة فيكتفي من نفسه بوقوعه في المعصية، أما أن يرتقي به الحال إلى الاستهزاء بأهل الطاعة وأهل العبادة لطاعتهم وتدينهم لا لشيء يتعلق بأشخاصهم،